نعم شيخ، ناخذ من هذه السالفين الله يحفظك. قال البخاري قال باب السمر في العلم، يعني كانوا يسهرون في العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الحديث بعد العشاء، قالوا الا اذا كان في طلب العلم. فعقد البخاري قال باب السمر في العلم. وذكر زهير بن حرب في كتاب العلم عن بعض السلف قال انهم كانوا يعني يسمرون الليالي في طلب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر احيانا مع أبي بكر في قضايا المسلمين ونحو ذلك. فالسمر كان في العلم فهذا ممدوح إن شاء الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتاب منهج السالكين كتاب الأطعمة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال كتاب الأطعمة، الأطعمة جمع طعام ويطلق على كل ما يؤكل ويشرب، كل ما يؤكل ويشرب حتى الشراب يسمى طعاما. نعم. وهي نوعان حيوان وغيره. نعم، يعني أن الأطعمة تنقسم إلى قسمين، حيواني ونباتي. هذه الأطعمة حيواني ونباتي، والحيواني ينقسم إلى قسمين. القسم الأول حيوانات البحر، حيوانات البحر، وحيوانات البحر انقسم فيها العلماء إلى أربعة أقسام، أربع أقسام. القول الأول قول المالكية أن كل حيوان البحر فإنه حلال. يقول سلم هو الحل، هو الطناء الحل ميتته عن البحر. فقال وقال تعالى حل لكم صيد البحر وطعامه. قال صيد البحر ما صيد حيا وطعامه ما وجد ميتا. فهذا القول الأول أن كل ما في البحر حلال كله. القول الثاني قول الأحناف، قالوا كل ما في البحر ليس حلالا إلا السمك، ما عداه ليس بحلال، حية البحر أخطبوط البحر مش عارف كل هذا عندهم ما يرونه، فرس البحر كلب البحر إلى آخره. الحنابل القول الثالث قول الحنابلة، الحنابلة قالوا كل ما في البحر حلال إلا ثلاثة، إلا ثلاثة، الحية والتمساح والضفدع. قالوا الحية لأنها مستخبثة، والتمساح له ناب، والضفدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع. هذا قول حنابلة. من بقي أيضا الرابع الشافعية. نعم بقي الشافعية. الشافعية قالوا أما السمك فكله حلال، أما غير السمك قالوا ينظر إلى نظيره في الدنيا. فرس، الفرس في الدنيا يؤكل أم لا؟ عندنا في الأرض يؤكل الفرس، إذن فرس البحر يؤكل، الكلب يؤكل، إذن كلب البحر ما يؤكل، وهكذا. الخنزير ما يؤكل، إذن خنزير البحر ما يؤكل. فقالوا الشافعية كل السمك حلال، ما عدا السمك يقاس على نظيره الذي يعيش على اليابسة. فرس النهر يؤكل لأن الفرس يؤكل، كلب البحر ما يؤكل لأن الكلب ما يؤكل، خنزير البحر ما يؤكل لأن الخنزير ما يؤكل، وهكذا. هذه أقوال العلماء في بالنسبة إلى حيوانات إيش البحر. أما حيوانات البر الأصل أنها كلها حلال إلا ما دل الدليل على تحريمها. حيوانات البر الأصل أنها كلها حلال إلا ما دل الدليل على تحريمها، مثل إيش؟ سوف يذكر الآن كل ذات ناب من السباع، يعني يأكل بنابه، كل ذات مخلب من الطيور، وهكذا. نعم. قال رحمه الله فأما غير الحيوان، فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. بدأ رحمه الله في النباتات، كل نبات حلال إلا ما فيه سم، إلا السم أو في يعني مضرة. مثل إيش في مضرة؟ كالدخان، كالمخدرات، مخدرات أخوها نبات، فهذه محرمة. نعم. والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر فإنه يحرم كثيره وقليله. نعم، كل شراب حلال إلا ما كان مسكرا كالخمور مثلا. نعم. لحديث كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. نعم، هذا بيان أن الخمر حرام، ويقاس عليه كل ما خامر العقل، يعني غيب العقل كالمخدرات وغيرها. نعم. وإن انقلبت الخمرة خلا حلت. نعم. الخمرة يا أخوة لها حالتان، الخمر لها حالتان. الحالة الأولى إذا تغيرت الخمر لوحدها وأصبحت خل لوحدها، هنا جاز استعمالها لأنه أصبح خل. أما إذا غيرت بفعل الناس هنا حرام ولا يجوز استعمالها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا، رواه مسلم حيث أنس، لأن الناس هم الذين غيروها وضعوا عليها آلات حتى إيش تتغير. أما إن تغيرت لوحدها فإنه يجوز استعمالها بإجماع العلماء. نعم. والحيوان قسمان، بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا. إذا الحيوان قسمان، بحري وبري. طيب بر ماعي، جمع بين البر والماء، بر ماعي. يقول علماء الصحيح أن ليس هناك شيء اسمه بر ماعي، العبرة بالغالب. إذا كان غالب الوقت يعيش في البر فهذا إيش؟ بري. وإن كان غالب الوقت يعيش في البحر فهذا إيش؟ بحري. التمساح غالب الوقت يكون إيش؟ في النهر، في البر، في يكون إيش؟ بحري، ما يسمى بر ماعي. السلحفاة تكون غالب الوقت على اليابسة، يعني تكون برية، وهكذا. نعم. قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. نعم. كان الشيخ السعدي يرى قول المالكية أن كل ما في البحر حلال. صيد قال حل لكم صيد البحر، يعني مما يعيش في البحر. أما لو طير وقع في الماء ومات ما يسمى من صيد البحر. نعم. وأما البري فالأصل فيه الحل. نعم. إلا ما نص الشارع على تحريمه. نعم. الشارع هو يعني ربنا سبحانه وتعالى، قيل الشارع هو الله ورسوله، وقيل الشارع هو الله سبحانه وتعالى، لفظ يطلق مراد يعني أنه هو الذي يشد يعني رب هذه الشريعة، وقيل الشارع لا هو الله ورسوله قولان لأهل العلم. نعم. فمنها ما في حديث ابن عباس كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. هذا الأول، كل حيوان له ناب يفترس به فهذا أكله حرام، إلا الضبع. هو الضبع، الضبع يطلق على الأنثى، والذكر يسمى ضبعان. أما ضبعة هذا خطأ في لغة العرب، ما في شيء اسمه ضبعة، يسمى ضبع الأنثى والذكر ضبعان، نفس ثعلب وثعلبان، الثعلب الأنثى والثعلبان الذكر. أوكي. قال رب بال الثعلبان برأسه، فكل ذو ناب محرم قال إلا الضبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع أصيده؟ قال نعم. يقول الشافعي رحمه الله قال أدركت الناس يبيعون الضبع هدي في مكة. نعم. نهى عن كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم. ذي مخلب الشر يفترس به، يفترس به مخلبه. والإخوة العصافير لها مخالب طوال، لكن العصفور يفترس إيش؟ بمنقارة، يفترس إيش؟ بالمنقار. فالمراد يفترس إيش؟ بمخلبه. الصغر يفترس بالمخلب، النسر بالمخلب. أما الطيور الصغيرة وإن كان لها مخالب لكنها ما تفترس به، تفترس إيش؟ بمناغيرها. نعم. ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، متفق عليه. نعم. الحمر اللي هي التي تعيش بين الأهالي، لأن الحمار نوعان، حمار أهلي هذا اللي يعيش بين الأهالي، والثاني وحشي. الوحشي إخوة ليس هذا الآن نحن نراه الآن في غابات أفريقيا أسود مخطط أبيض مخطط بأسود، لا ليس هذا إخوة، هذا ما كان معروف عند العرب أصلا. الحمر الوحشية لونها أزرق، قال العلم كانت تعيش في الجبال وتعيش في البراري، مستاحشة قد تهجم على الإنسان، فهذا إيش يجوز صيدها. نعم. ونهى عن قتل أربع من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد، رواه أحمد وأبو داود. والقاعدة كل حيوان نهت الشريعة عن قتله لذاته أكله حرام، كل حيوان نهت الشريعة عن أكله لذاته، عفوا عن قتله لذاته أكله حرام. نهت عن أكل عن قتل النملة، إذن يحرم أكلها. نهت عن قتل النحلة، يحرم أكلها. الهدهد يحرم أكلها. الصرد هو طائر صغير يأكل اللحم، طائر صغير يأكل اللحم يسمى الصرد، إذن هذا كله يحرم أكله. والدليل نهى عن قتله شرط لذاته لا لسببه. مثل الآن المحرم يخوه، المحرم يحرم عليه الصيد، عليه كذلك هل معنى هذا لو أن إنسان صاد هذا الصيد ما هو محرم صاد هذا الصيد نقول حرام؟ لا، ليس حرام، إنما حرم إيش على المحرم لسببه، لأنه إيش؟ لأنه محرم بسبب الإحرام. أما غير المحرم له إيش؟ له قتله، لكن هذه مراد إيش؟ لذاتها. لكن شيخنا الشيخ صالح الحيدان رحمه الله يعني لما قرأنا عليه هذا الكتاب فكان يضع رحمه الله يعني بعض الضوابط رحمه الله، يقول لذاته، يقول حتى إيش يخرج إيش ما قتل بسببه، ما قتل بسببه. نعم. الأمر الآخر هذا ما نهت عن قتله أيضا، ما كل حيوان أمرت الشريعة بقتله أكله حرام، هذا أيضا قاعدة، كل حيوان أمرت الشريعة بقتله لذاته، طبعا لذاته أكله حرام. أمرت بقتل الكلب الأسود، الحية، العقرب، أليس كذلك؟ هذا كله أمرت الشريعة إيش بقتلها. الفأرة قال خمس من دواب يقتلن إيش يقتلن في الحل والحرب، أمر إيش بقتلهم. فالمراد لذاته، فكل حيوان أمرت الشريعة بقتله لذاته أكله حرام. طيب لو أنت الآن هجم عليك مثلا ثور، معك سلاح ورميت الثور قتلته، الآن يعني أمور أنك إيش تدافع عن نفسك، هل نقول قتل الثور حرام أكله حرام؟ قل لا، ليس حراما، إنما المراد إيش لذاته لا لسببه، يعني قتلت هذا لأنه بسبب أنه يعني إيش طال عليك فأكله لا بأس. لكن النهي عن كل حيوان أمرت الشريعة بقتله لذاته. نعم. وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. نعم، جميع الخبائث كالحشرات، الذباب، الدود، إلا ما استثني من الحشرات كالجراد، جراد حشرة لكنها مستثناة. أيضا أخو اليربوع، يسمونه الجربوع الناس، هو في لغة العرب اليربوع. اليربوع يعد من الحشرات، الضب يعد من الحشرات، هذه تؤكل مما استثني. فاليربوع يسمى الجربوع عند العامة، والضب تذكر في الحشرات لكنها مستثنى، والجراد مستثنى. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثا. الجلالة هي التي تأكل النجاسات، تأكل النجاسات تسمى جلالة، الدجاج إذا أكل النجاسات، الغنم إذا أكلت النجاسات تسمى الجلالة، هذه ما تؤكل يا إخوة، إنما تحبس 3 أيام، تعطى الطعام الطاهر والشراب النظيف، بعد 3 أيام يجوز إيش أن تأكل بيض الدجاج، يجوز أن تأكل لحم الغنم، قبل 3 ما يجوز، تسمى الجلالة، تسمى الجلالة. قالوا كذلك مثل الأشجار التي تسقى في النجاسات، ثمرها يكون جلالة. كيف الطريقة؟ تسقى هذه الشجرة 3 أيام بالماء الطاهر، ثم بعد ذلك يؤكل الثمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الذكاة والصيد. انتهى رحمه الله من كتاب الأطعمة، انتقل إلى الذكاة. عندنا الذبح والعقر والنحر، 3، الذبح والنحر والعقر. الذبح يا اخوه هذا خاص في الغنم وغيرها، وقلنا والعقر هذا خاص في الصيد، العقر والنحر خاص في الإبل، خاص في الإبل، لأن النحر هو طعن الحيوان في اللبة، اللبة إيش بأقصى الرقبة يسمى اللبة، والعقر رمي الحيوان في أي موضع من مواضعه بدنه، لأنه صيد في رجله في بطنه في رأسه، لأنه صيد. وأما الذبح هو نحر الحيوان أو ذبح الحيوان بآلة تقتل غالبا كالسكين وغيره، ذبح الحيوان بآلة تقتل غالبا كالسكين، كالحجر الذي مثلا مسنن، هذا يسمى يا اخوه يسمى الذبح. وأما الصيد هو صيد الحيوان المباح الغير مقدور على ذبحه، هو عفوا قتل عفوا هو قتل الحيوان، قتل الحيوان المباح الغير مقدور على ذبحه، هذا يسمى عقر، صيده يسمى العقر. نعم. قال رحمه الله: الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد. نعم، كل حيوان مباح من بهيمة الأنعام من الدجاج من الطيور إلا بالذكاة. إذن الذكاة نقول هي ذبح الحيوان المباح، ذبح الحيوان المباح بآلة تقتل غالبا كالسكين مثلا. قال إلا السمك والجراد لا يشترط إيش فيهما التذكية. أيضا يا إخوة يعني مثل السمك والجراد الحمل في بطن أمه، مثلا إنسان شرى مثلا نعجة وذبحها وإذا بها حامل وجد إيش اللي في بطنها ميت، هذا يؤكل بدون تذكية، هذا أيضا مما يستثنى مع السمك والجراد. نعم. ويشترط في الذكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا. نعم، شرط أن يكون مسلما أو كتابيا. المسلم من أهل السنة، ما يكون قبوري كالرافضي. قال سئل بعض على الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة: أتؤكل ذبيحة الرافضي؟ قال لا ولا كرامة. وأن يكون كتابيا يعني يهوديا أو نصرانيا، وسمي كتابي تمييز له عن بقية الكفرة، يعني هم كلهم كفرة لكن أولئك إيش مثلا كالمجوس كيعني الشيوعيين وهكذا. نعم. وأن يكون بمحدد وأن ينهى. نعم، وأن يكون بمحدد، محدد إيش يعني حاد كالسكين، المحدد يعني كالسكين. إذن يكون في الذابح أن يكون مسلم أو كتابي، وأن يكون إيش بآلة تقتل غالبا كالمحدد يعني إيش كالسكين، وأن ينهر الدم، شرط أن ينهر الدم يعني إيش يخرج الدم. لو أنه السكين ما هي قوية يا إخوة ويحاول ذبحه مات بدون أن يخرج الدم، هذا ما يؤكل لأنه ما خرج الدم. نعم. وأن يقطع الحلقوم والمريد. نعم، الحلقوم مجرى النفس، الهواء إذا بلغت الروح الحلقوم يعني إيش النفس يسمى الحلقوم، والمريء مجرى الطعام، يعني أن مريء يعني إيش مجرى الطعام، مجرى الطعام يعني لازم إيش أن يقطع الحلقوم والمريء. نعم. وأن يذكر اسم الله عليه. نعم، يقول بسم الله، وإن قال الله أكبر لا بأس لكن السنة بسم الله. نعم. وكذلك يشترط في الصيد إلا يعني ما ذكر أن يكون رجل ولا يكون مرأة، لأن بعض الناس يقول المرأة ما تؤكل ذبيحتها، هذا كلام باطل، هذا كلام العامة. امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذبحت شاة بحجر، يعني كان حجر كانه سكين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاز ذبيحة المرأة. ونقول لا، إن كانت حائض ما تؤكل ذبيحتها، هذا أيضا قول باطل، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هل أنت حائض أم طاهر، فالمرأة كالرجل حقيقة. نعم. وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه. هذا العقر، العقر خاص بالصيد يسمى العقر. إذن العقر هو ذبح الحيوان المباح الغير مقدور على تذكيته، ذبح الحيوان المباح الغير مقدور على تذكيته. أيضا إخوة مثل الصيد، مثل الصيد إذا هرب الحيوان مثلا جمل هرب شرد أو طاح في بير، هذا أيضا يرمى في الرصاص حكم الصيد. إذا هرب الجمل وما استطاع الناس إمساكه ورموه في الرصاص حكم الصيد. إذا وقع في بير ما استطاعوا إخراجه إلا بقتله يكون حكم الصيد، يرمى في أي موضع من بدنه. نعم. ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه. هذا الشاهد، ما عجزوا عن ذبحه، ما نفر يعني هرب شرد وعجزوا عن ذبحه، وقع في بير أو هرب، هذا حكم الصيد. نعم. وعن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. نعم. عليه. ما أنهر الدم يعني كالسكين وذكر اسم الله عليه، إذا قلت بسم الله قال فكل، أما إذا كانت السكين ما أخرجت الدم ومات لا تأكل، ما سموا عليه يعني معناه لا تأكل. قال ليش السن الضفر؟ يعني ليش السن إذا كانت أو ربما يأتون بسن الحيوان يدعونه كسكينة، هذا عند الحبشة هذا ما يؤكل، أو الأظافر الطوال يقبض أكل بأظافره حتى إيش حتى يقطع العروق، هنا أيضا ما يؤكل. قال ليس السن والظفر، قال أما السن فعظم، السن عظم. قال وأما الظفر فمود الحبشة، المود يعني السكين، مود الحبشة يعني سكاكين الحبشة. نعم. ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لا يأكل. نعم. الآن ننتقل إلى مسألة الصيد. الصيد إما في الكلاب وإما في الطيور. إن كان في الكلب يشترط فيه ثلاث شروط حتى يعرف أن هذا الكلب معلم. الأول أن يسترسل إلى أرسل، إذا يعني إذا أطلقته انطلق، هذا إيش إذا أرسل يسترسل إيش ينطلق. وينزجر إذا زجرته، قلت له قف يقف، معناه إنه إيش متعلم. وإذا صاد الصيد ما يأكل منه، ما يأكل منه هذا الكلب. والثاني الطيور، الطير إذا استرسل إيش يذهب وينزجر، لكن لابد أن يأكل الطير يا أخوة. الشافعية يقولون أن الطير كالكلب إذا أكل من الصيد يحرم عليك إيش أن تأكل هذا الصيد، إنما يكون لهذا الطائر لأنه صاده له وليس لك. لكن نقول الطير لابد أن يأكل. المعروف يقول الذي يعني يعتنون في تربية الطيور، الطير لابد أن يأكل. فالصحيح أن الطير إذا أكل من الصيد يباح أكل الصيد، ولا يقال حكم الكلب، لا، الطير مستثنى. نعم. ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها. نعم، يعني إذا أرسل يقول بسم الله ويرسل إيش الطير، أو بسم الله ويرسل الكلب على الأرنب مثلا. نعم. وعن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه. نعم، فاذكر اسم الله عليه. ابن القيم لما ذكر يعني فضل العلم ذكر 50 وجه في فضل العلم، 50 وجه، منها قال أن الكلب إن كان معلم أكلنا صيده، والكلب غير المعلم ما نأكل صيده. حتى الكلاب ميز الله أو رفع الله في العلم. فالعلم ذكر 50 وجه رحمه الله في فضل العلم، منها قال الأول إيش قال إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله، قل بسم الله واطلقه، كذلك الصقر قل بسم الله واطلقه، كذلك البندقية قل بسم الله وارمي. نعم. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. نعم، إذا أمسك الأرنب وكان حي لابد إيش أن يذكر الأرنب، لابد. نعم. وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله. نعم، لكن إذا أكل منه لا تأكل، هذا خاص في الكلاب يا أخوة، لأنه صاد لنفسه ما صاد لك. أما الصقر لا، والباز لا، لابد أن تأكل، عفوا لابد أن يأكله من الصيد، فإذا أكل لا يضر ذلك. نعم. وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل. نعم، لأنك ما تدري أيهم صاد كلبك ولا هذا الكلب، لك كلب غير معلم، فالكلب غير المعلم ما يؤكل صيده، والكلب المعلم يؤكل صيده. هذا إيش العلم ميز الكلاب بعضها عن بعض. نعم. فإنك لا تدري أيهما قتله، من الذي قتل كلبك ولا هذا الكلب، ما تعلم. فما دام فيه شبهة يترك هذا الصيد، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه. نعم، إذا رميت السهم أيضا كذلك البندقية قل بسم الله، لابد أن تسمي، لأن التسمية قيل شرط، هذا قول الحنابلة اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، معنى إذا ما سميت ارمي هذه الصيدة. كذلك في الذبح، ذبحنا الذبيحة إذا ما سميت يقول إيش ارميها. القول الثاني وهو قول الجمهور ورواية عند الحنابلة هي المشهورة عندهم أن التسمية واجبة تسقط في الجهل والنسيان، هذا هو الصحيح، واختيار يعني جمع من العلماء من الشيخ صالح وغيره من علماء الإسلام أن تسقط في الجهل والنسيان. نعم. فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت. نعم، يعني إذا رميت الصيد ووجدت اليوم الثاني وجدت نفس الصيد وهذا سهمك، لا بأس أن تأكل بشرط ما لم يتغير طعم اللحم، ما لم يفسد. نعم. فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. نعم، لكن إذا رميت الصيد وطاح في الماء ومات لا تأكل. لماذا؟ ربما يكون مات من الماء غرق، فلا تأكل. هنا في شبهة إذن فلا تأكل. نعم، متفق عليه. طيب، وفي الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه نعم. قالوا إحسان ذبحة أن يحد الشفرة ويجعلها تجاه القبلة، ولا يذبح الشاه يعني أمام أختها، هذا كله من الآداب. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه. رواه أحمد. نعم، هذا حديث صحيح. يعني إذا ذبحت مثلا ناقة وجدت فيها حوار، إن كان هذا الحوار ميت في بطن أمه تأكله، أما كان حي لا بد إيش أن تذكيه. بمعنى ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني إذا أثناء ذبح الأم وجدته ميت مات، أما إذا وجدت فيه روح يتحرك لا بد إيش أن تذكيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأيمان والنذور. الأيمان والنذور، الأيمان تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. الأول حلف بغير الله، وهذا شرك، وكفارته قول لا إله إلا الله فقط. قسم حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي البخاري من قال ولاة العزة فليقول لا إله إلا الله لا كفارته إلا ذلك. وهذا ما ينعقد يا أخوة، حلف بغير الله ما ينعقد، وراس فلان وراس مش عارف كيف، لأنه شرك، وقد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر على حسب نية الإنسان. الأصل في الحلف يا أخوة بغير الله أنه شرك أصغر، هذا الأصل، إلا إذا كان فيه تعظيم للمحلوف به، والحسين تعظيم، والبدوي تعظيم، فإذا كان فيه تعظيم هذا فيه شرك أكبر. أما يعني رأس فلان والنعمة ونحو ذلك هذا كله من الشرك، وما يعني ما تنعقد هذه الأيمان. الثاني يمين، الثاني الحلف بالله، الحلف بالله، وتنقسم إلى ثلاث أقسام. الحلف بالله ثلاث أقسام. الأول يمين منعقدة، يمين منعقدة، وهي الحلف على أمر في المستقبل، تقول والله إن جاء فلان عرفت كيف لأذبح كذا وكذا، حلفت، والله إني أزورك غدا يا فلان، حلفت على إيش؟ على أمر في المستقبل، يجب إيش عليك الوفاء، إن لم تفي عليك كفارة اليمين، عليك كفارة اليمين، وسوف تأتي كفارة اليمين. الثاني من الأيمان يمين محرمة، يمين محرمة تسمى الغموس، وهي على شيء في الماضي، شيء في الماضي، تقول مثلا والله فلان باع الأرض على هذا، يعني أمر إيش في الماضي، وما باع عليه الأرض يعني. لماذا تشهد؟ هذا هو سمى يمين القموس، لأنه تقمص صاحبه في نار جهنم. فيمين القموس ليس فيها كفارة، ما فيها كفارة، إنما فيها التوبة وإظهار الحق فقط. إذن يمين القموس ما فيها كفارة، فيها التوبة وإظهار الحق. الثالث من أيمان يسمى يمين المباح، يحلف على شيء مباح، يحلف على شيء مباح، تقول مثلا والله اللغو، يمين اللغو، عفوا يمين اللغو، كما يقول فلان، يقول اي والله بلى والله، أول مثلا أخذت كتاب من صاحبك وكنت تظن أنك إيش أعطيت الكتاب، فقال والله أني ما أعطيت الكتاب، قلت لك يا فلان ما أعطيت الكتاب، قال والله أني إيش أعطيك إياه، لما رجعت البيت وجدت الكتاب عندك، هذا يسمى يمين اللغو، لأنك تعتقد صدق نفسك، تعتقد صدق نفسك. كذلك الإكرام، يمين الإكرام، ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر، جاء شخص يقول والله تجلس هنا في مكاني، تجلس ما جلس مثلا، هل عليك كفارة؟ يقول لا ما عليك كفارة، يسمى يمين إكرام. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر في ضيفي أبو بكر الصديق لما جاءه ضيفان فقدم لهم الطعام وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجع أبو بكر وجد الضيوف ما أكلوا من الطعام، قال لماذا ما أكلتم؟ قال لا نأكل حتى تأكلوا. قال والله ما أكل. قال والله نحن لا نأكل. لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وما أمره إيش الكفارة، قالوا لأنها من باب الإكرام. إذن اليمين المحرم اسمها بغير الله، وهذه الشركة عرفناها. وثاني بالله لها ثلاث حالات: المنعقدة على أمر في المستقبل، الغموس على أمر في الماضي، والثالثة اللغو. اللغو هذه غير منعقدة وليس فيها كفارة. اللغو غير منعقدة وليس فيها كفارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. نعم، لأن اليمين هي تأكيد الكلام بمعظم، لا معظم إلا الله. إذن اليمين هي تأكيد الكلام في معظم. وسميت يمين لأن العرب يقول هذه يمين، يعطني يمينك، فسميت يمين. هذه يميني فأعطني يمينك. نعم. والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين. هذا النوع الثاني، إذن حلف بالله وحلف بغير الله، هذا أنواع اليمين. نعم. ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل. المستقبل، والله غدا أنا عندك، غدا أنا عندك، إذا ما جيتها عليك كفارة. لكن إذا قلت غدا أنا عندك إن شاء الله ما عليك شيء. فينبغي في كل حلف أن تقيده في المشيئة، لابد. ولا تقول شيء إني فعلك غدا إلا أن يشاء الله، علق في المشيئة يا أخي. لأن علقت في المشيئة ليس عليك كفارة. قلت والله غدا أنا عندك إن شاء الله وما جيتها، حصل لك أمر ولم تأتيه، لا شيء عليك. أما قلت والله غدا أنا عندك وما جئت له، عليك الكفارة، لأن الأمر في المستقبل. نعم. فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس. نعم، على ماض، شيء إيش في الماضي، والله إنه من سنة باع على البيت، من أمس باع على إيش السيارة، وهكذا على أمر في الماضي، يسمى الغموس، هذا النوع الثاني. نعم. وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين كقوله هذا النوع الثالث، يمين اللغو، يعتقد إيش صدق نفسه، تقول والله إني معطيك الكتاب، أنت قسمت، لما رجعت للبيت وجدت الكتاب عندك، هذا يسمى لغو، ليست منعقدة ولا كفارة عليك، لأنك تعتقد صدق نفسك. قلنا ومثلها يمين إكرام، يمين الإكرام. نعم. كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه. نعم، نفس الناس يجلس الآن أي والله، هو ما يقصد اليمين، أي والله يا فلان شفت فلان، أي والله شفته، أنت ما قصدت اليمين، لكن كلمة إيش دارجة على ألسنة الناس. نعم. وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة. الحنث هو الرجوع عن اليمين، الحنث هو الرجوع عن اليمين. قال والله ما راح أزور فلان، حلف ثم استغفر الله وزاره، هذا يسمى حنث. الآن عليه الكفارة. الكفارة مخير بين ثلاث أشياء: إما عتق رقبة، الآن قلنا ليس هناك عتق رقبة. الحالة الثانية إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن كان فقيرا صام 3 أيام. أما ما يظنه الناس الآن أنه مباشر يصوم 3 أيام، هذا خطير، ينبغي أن يتنبه له الناس أن الكفارة يعني مخير بين 3 أشياء: إما العتق، وإما إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين. إذا كان ما يستطيع صام 3 أيام، لو وثلاث أيام كان ابن سعود يقول هي متتابعة، وسأنه بالخيار، إن شاء صام متتابعة وإن شاء صامها متفرقة. إيه الآن ليس الأول، نقول مخير بين ثلاث: إما عتق أو إطعام أو كسوة، مخير بينها. نعم. قال رحمه الله: وجبت عليه الكفارة عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، يعني مخير بين هذه الثلاثة. فإذا كان فقير ما عنده نقول صم 3 أيام. نعم. فإن لم يجد صام 3 أيام. شوف، يعني إذا كان فقير ما يستطيع الكفارة يصوم 3 أيام، ليس معنى أنه مباشر يصوم، هذا خطأ. نعم. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، متفق عليه. نعم، كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، هذا هو الأفضل. إذا حلفت على شيء ثم ندمت، إما أنك تكفر عن يمينك وتفعل هذا الشيء، أو تفعله ثم بعدين تكفر عن يمينك. يعني يجوز تقديم الكفارة ويجوز تأخير الكفارة، كلاهما جاءت في الأحاديث. نعم. وفي الحديث من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه الخمسة. نعم، إذا قيدت الحلف بالمشيئة لا شيء عليك، فلا حنث عليه. قلنا الحنث إيش معناه؟ الرجوع عن اليمين. فإذا حنث لا شيء عليه، ليش عليه كفارة يعني. نعم. ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف. نعم، في كل يمين نرجع إلى نية الحالف. يا أخي أنت وش تقصد؟ مثلا قال إلى الزوجة مثلا والله إن خرجت من البيت أنت طالق، نقول يا أخي أنت وش تقصد؟ قال والله أن أقصد منعها فقط. إذا تكون إيش؟ يمين، ما يكون طلاق. أذكرش يرجع إلى نية الحالف. نعم. ثم إلى السبب الذي هيج اليمين. نعم، السبب إيش السبب الذي هيج اليمين؟ قال والله السبب أني قلت والله ما أدخل بيتك. طيب عنده بيتين، خلاص كل بيوته ما يدخلها، ليس لأن السبب أنك ما أدخل البيت، هذا الذي جعلك ليش تهيج اليمين. نعم. ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة. نعم، أو ثم اللفظ الدال على النية والإرادة، قال والله ما أكل طعامك، نيته يعني الطعام هذا فقط، ليس يعني ايش يعني كل طعام دائما، فرد ايش يقول والله اقصد الطعام هذا فقط ما اقصد كل طعام له، هذا معنى قول. يعني اما يرجع السبب الذي هيج اليمين دخول البيت، النيه والاراده ايش مثلا الطعام هذا بذاته فقط. نعم. قال رحمه الله الا في الدعاوى. نعم، الا في الدعاوى. الدعاوى ما فيها نيه، تدعي الانسان ما يحتاج الى نيه، اذا حلفت ما يحتاج الى نيه، خاصة قلت والله أن فلان باع السيارة على فلان، تقصد أنا تقصد؟ لا، أنا ما أقصد البيع المعروف. يقول لا يا شيخ، البيع واضح. في الدعاوى ما في نية المستحلف، علينا بإيش؟ بالظاهر. نية المستحلف في غير الدعاوى، لأن الدعاوى حقوق الناس، علينا بالظاهر. نعم. ففي الحديث اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم. نعم، هذه في كل يمين قلنا إلا الدعاوى. الدعاوى لا، العبرة بالظاهر. أما قلت والله نيتي كذا، لا، هذا أصبح غش وخديعة المسلمين. نعم. وعقد النذر مكروه. نعم، هنا انتقل إلى النذر. النذر يا إخوة، النذر هو إلزام المكلف نفسه بشيء ما أوجبه الله عليه، هذا النذر. إلزام المكلف نفسه بشيء ما أوجبه الله عليه. تقول لله علي صيام ثلاث أيام، الله أوجب عليك الصوم ثلاث أيام، ما أوجب عليك الصوم ثلاث أيام، فألزم مكلف نفسه بشيء ما أوجب الله عليه، بشرط أن يكون إيش؟ مكلف. طيب لو كان صغير جاهل عمره خمس سنوات أربع سنوات قال والله إني أصوم، هذا ما تنعقد يمينه. مجنون ليس له عقل، ما تنعقد يمينه. شرط أن يكون إيش؟ مكلف. إلزام مكلف نفسه بشيء ما أوجب الله عليه. والنذر يخو مكروه عند جمهور العلماء، واختار الشيخ الإسلام التيمية أنه محرم. النذر محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. جمهور العلماء قالوا أنه مكروه، واختار شيخ الإسلام أنه محرم وأنه لا يأتي بخير. كم من إنسان نذر وعجز عنه، مراقات والله إذا ابني رزق بولد أذبح مثلا عشرة من الإبل، عجزت يا أخوي. وأخرقات وأصوم شهرين، عجزت. شو ألزم نفسه بشيء ما أوجب الله عليه، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. والنذور تنقسم إلى أقسام، أربعة أقسام. النذور أربعة أقسام. الأول نذر طاعة، نذر طاعة، وهذا يجب الوفاء به. قال الله عليه صيام ثلاث أيام إن شاف الله مريض، إن شاف الله مريض يجب عليك إيش؟ الصوم. وإن كان مكروه النذر لكنك أوجبت نفسك صار يجب عليك إيش؟ الوفاء. فإن عجز ما استطاع الصوم، مريض مرض لا يوجب راح ما يستطيع الصوم يا إخوة، هنا في الحال هذه كفارة النذر كفارة يمين. من عجز عن النذر يكفر كفارة يمين، إما يعتق رغبة أو يطعم عشر مساكين أو يكسوهم، فإن كان فقيرا صام 3 أيام. وهذا إخوة هذا. والثاني نذر معصية، نذر معصية. يقول علي مثلا نذر علي إن جاء فلان لا أشرب الخمر، نقول له هذا نذر معصية. إن جاء فلان مثلا لا أختلف كذا وكذا، هذا يسمى نذر المعصية. ونذر المعصية يحرم الوفاء به. والخلاف هل فيه كفارة أم لا، هل فيه كفارة أم لا؟ والصحيح أن فيه كفارة، الصحيح أن فيه كفارة، هذا هو في نذر المعصية. جاء حيث لا نذر في معصية وكفارته كفارتني، حيث واضح. وجاءت امرأة لابن عباس كما في موطأ مالك، قالت يا ابن عباس نذرت أن أذبح ابني، قال لا تذبحيه وكفري عن يمينك. فقال رجل ابن عباس لماذا أمرتها في الكفارة والنذر محرم؟ قال كالظهار، الظهار حلف وفي كفارة، قال هو كالظهار لأنه محرم صار في كفارة. هذا أقول أيضا مثله، نذر محرم ففيه كفارة، حيث نفسه واضح. كفارة اليمين كفارة نذر، كفارة النذر عفوا، قال صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. الثالث نذر مباح، النذر المباح. يقول الله علي إن جاء مريضي سالم ألبس ثوب أبيض وقطرة بيضة فرح يعني، أو وضع علم أبيض على بيتي، أو وضع زينة عرس على بيتي، هذا نذر مباح يا أخوة. النذر المباح هو مخير، إن شاء يعني وفى به وإن شاء ما وفى به ولا شيء عليه. قالت امرأة يا رسول الله نذرت إن أرجعك الله سالما أضرب إيش بالدف، قال افعلي، فضربت بالدف. هذا مباح يا أخوان، فالنذر المباح إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله ولا شيء عليه، ليس فيه كفارة. الثالث نذر الغضب، الرابع نذر الغضب واللجاج، يزعل مثلا على زوجته وينذر والله ما أجي للبيت هذا، أو نذر علي أني ما أزور أهلك مثلا، يسمى يعني نذر اللجاج والغضب. هذا أخوة أيضا لا ينعقد هذا النذر، قالوا ولا كفارة فيه، ولا كفارة فيه. وإن كان بعضهم قال فيه كفارة، صحيح أنه ليس فيه كفارة، لأنه قال وقت غضب وكان عقله مغيب، فمتى ما غاب العقل فإنه يكون الكلام حكم اللغو، كما طلق في غضب شديد ما يعرف ماذا قال ما يقع. نعم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لا أشغل قبل، قال وعقد النذر مكروه، هذا قول الجمهور. أما الشيخ السلام يقول لا، عقده محرم ابتداء، والوفاء به واجب طبعا. نعم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. نعم، هذا دليل الجمهور أن هنا النهي للكراهة، واختار شيخ الإسلام أن النهي هنا للتحريم. نعم. فإذا عقده على بر، هذا الطاعة، نذر البر يعني الطاعة، يسمى بر يسمى طاعة. نعم. وجبه فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء به. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، متفق عليه. هذا النذر، هذا الحديث فيه نذر الطاعة ونذر إيش المعصية. نذر الطاعة يجب الوفاء، فإن لم يستطع الوفاء عليه الكفارة. قال والثاني قال نذر المعصية، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، حيث عائشة هنا ليس فيه كفارة، لكن بحيث آخر أن فيه كفارة، لا نذر في معصية وكفارة كفارة يمين، هذا قول ابن عباس وغيره من سلف الأمة. فنذر المعصية فيه كفارة. نعم. وإذا كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب، أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء به. نعم، هذا قلنا النوع إيش الثالث والرابع، النذر المباح ليس فيه كفارة، ونذر ليش الغضب ليس فيه كفارة. قال وإن كان النذر مباحا، قال والله إن شاف الله المريض علق الزينة فوق البيت مباح، أو ألبس ثوب أبيض مباح، نقول شئت علقت وشئت لا تعلق ولا شيء عليه. قال أو جاري مجرى اليمين، مثل إيش؟ قال كنذر اللجاج والغضب، خرج إيش وقت الغضب. يقول أيضا هذا ليس فيه، قال لم يجب فيه الوفاء، لكن الشيخ هنا اختار إيش كفارة، والصحيح أنه ليس فيه كفارة. قال نعم، وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به. نعم، لكن القول الثاني أنه ليس فيه كفارة وهو صحيح. الشيخنا يعني رحمه الله اختار هذا، لكن الصحيح أنه ليس فيه كفارة. نعم، ويحرم الوفاء به في المعصية. نعم، أيضا أخوي يعني أنه الشيخ ذكر في اختيارات الرواية الأخرى عن أحمد أنه لا كفارة، هذا يقول الشافعي أيضا أنه ليس فيه كفارة المباح ولا نذر اللجاج. نعم، قال ويحرم إيش؟ ويحرم الوفاء به يعني في المعصية. نعم، المعصية يحرم عليه الوفاء، لكن عليه اليمين، عليه اسمه الكفارة. في نذر المعصية قلنا فيه كفارة. نعم، قال رحمه الله تعالى كتاب الجنايات. الجنايات هي التعدي على الآخرين، هذه الجناية التعدي على الآخرين، من تعدى على الآخرين يسمى جناية. نعم، القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. يعني القتل ينقسم إلى قسمين، قتل بحق كالقصاص، هذا قتل بحق، والثاني قتل بغير حق. بغير حق ينقسم ثلاثة أقسام. قتل عمد هو أن يقتلوا بآلة تقتل غالبا. الثاني قتل غير عمد، يقتل بآلة لا تقتل غالبا، مثلا رمى عليه الماء هكذا بالعلبة هذه ما تقتله غالبا، لكن قدر الله ضربه في رأسه ومات، قدر الله، يسمى شبه عمد. والثالث قتل الخطأ كحوادث السيارات مثلا، يسمى قتل الخطأ. هذه ثلاث أنواع للقتل. نعم، أحدها العمد العدوان، وهو أن يقتله بجناية تقتل غالبا فهذا. نعم، نعم، الأول العمد العدوان وهو أن يقتله بآلة تقتل غالبا كالسكين، تقتل غالبا، هذا يسمى العمد. والعمد إخوة أولياء المقتول يخيرون بين أربعة أشياء، إما أن يعفو، وإما أن يطلب القصاص، وإما أن يطلب الدية، وإما أن يصطلحوا على أكثر من الدية، نفس الآن 50 مليون أو 20 مليون هكذا. هذه أربع حالات أولياء المقتول، إما أن يعفو هكذا لله، أو يأمر بالقصاص، أو يطلب الدية. والدية يعني كانت إخوة 100 من الإبل، الآن اسم تقدر بالريال، لا أعلم كم تقدر، كانت إلى وقت قريب 300,000. فإما أن يطلب الدية، وإما أن يصطلحوا على أكثر من الدية. نعم، فهو قال رحمه الله تعالى وهو أن يقتله بجناية تقتل غالبا فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية. نعم، نقول القتل أو الدية أو العفو أو الصلح على أكثر من الدية، أربع حالات. الشيخ ذكر حالتين فقط. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. خير النظرين إيش؟ يعني خير الأمرين، يعني مخير، يعني مخير. نعم، إما أن يقتل وإما أن يفديه، متفق عليه. نعم، إما أن يقتل القصاص، وإما يعني الفداء يعني الدية، أو الصلح أكثر من الدية، أو يعفو لله بدون شيء. نعم، الثاني شبه العمد. شبه العمد هو أن يقتل بآلة ما تقتل غالبا، رمى مثلا بالجوال سبحان الله ومات، أو رمى في علبة الموية ومات، هذه ما تقتل غالبا، يسمى شبه عمد. هو تعمد أنه يضربه، تعمد، لكن الآلة ليست آلة قتل، ما تقتل غالبا. نعم، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. نعم، وهذا فيه الدية، ليس فيه قصاص، فيه الدية فقط، ليس فيه قصاص، القصاص خاص في العمد. نعم، الثالث الخطأ. نعم، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد بمباشرة أو سبب، وهذا أيضا فيه الدية، الخطأ، الدية والكفارة، الدية والكفارة. طبعا يا إخوة قتل العمد ليس فيه كفارة، العمد ليس فيه كفارة، الكفارة تكون فقط في شبه العمد والخطأ. نعم، ففي الأخيرين لا قود بل كفارة. لا قود، لا قود يعني ليس هناك قصاص في الآخرين، يعني إيش؟ الخطأ وشبه العمد ليس فيها قصاص. نعم، بل الكفارة في مال القاتل. إذن الخطأ فيه كفارة، شبه العمد فيه كفارة، الخطأ فيه دية، شبه العمد فيه دية، أما العمد ليس فيه خطأ، ليس فيه اسمه كفارة، ما في كفارة، وليس هناك دية إلا إذا إذا طلبوا إذا عفوا وطلبوا الدية. نعم. والدية على عاقلته. نعم. من هم العاقل يا أخوة؟ العاقلة هم يعني عصبات تغيلة إلى الجد السادس. العصبة إلى الجد السادس يسمون العاقلة. كانوا ليش يعقلون الإبل عند أولياء المقتول فسموا عاقلة لأنهم يعقلون الإبل. نعم. وهم عصباته كلهم قريبهم وبعيدهم. نعم يعني إلى الجد السادس خير إلى الجد السادس. نعم. توزع عليهم الدية بقدر حالهم. وتؤجل عليهم 3 سنين كل سنة يحملون ثلثها. نعم يقول يا أخي لكم 3 سنوات أتوا بالدية لأولياء المقتول. نعم. والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وفيه إن من اعتبط مؤمنا. اعتبط يعني قتل. اعتبط يعني قتل مؤمنا. نعم. إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود. فإنه قود. القود يعني القصاص يعني عليه القصاص خلاص. إلا أن يرضى أولياء المقتول. أحسن الله إليكم. نعم. فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإن في النفس الدية 100 من الإبل. 100 من الإبل. يقولون إذا ما كان في إبل عندهم بقر يقولون 200 من البقر. إذا ما عندهم بقر عندهم غنم يقولون 1000 من الغنم. لكن يقول العلم لا يقول الصحيح إذا ما كان عندهم إبل يقدر قيمة الإبل ويعطون قيمة الإبل. هذا هو الصحيح أن تقدر القيمة. وللعلماء يقولون إذا ما عندهم إبل عندهم بقر يعطون 200. ما عندهم بقر وعندهم غنم يعطون 1000. لكن الصحيح أنها تقدر الإبل ويعطون الثمن. لكن هنا يا إخوة يعني بالنسبة إلى يعني إذا عفوا أولياء مثلا الشخص عنده 5 إخوة هم أولياء إذا اتفقوا كلهم على القصاص خلاص قصاص. إذا شخص واحد عفى سقط القصاص. لا يشترط في العفو إجماع العصبة لا يشترط. لو شخص واحد عفى خلاص سقط القصاص. نعم. وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية. نعم الأنف يا أخوة لو أنه قطع أنفه فيه دية كاملة. القاعدة إذا كان عضو واحد فيه دية كاملة. عضوان كل عضو نصف دية. اليد يدان صح نصف دية ونصف دية. الأنف واحد دية كاملة. العين نصف دية. عينان دية كاملة. الأذن نصف دية. الأذنان دية كاملة. الذكر دية كاملة. وهكذا يا أخوة إذا كان عضو واحد فيه دية كاملة. عضوان نصف ونصف. نعم. وفي اللسان الدية. اللسان لأنه واحد إذن فيه دية كاملة. إذا قطع لسانه فيه دية كاملة. نعم. وفي الشفتين الدية. الشفتين 2 لكن الواحدة نصف دية نصف دية. نعم. وفي الذكر الدية. الذكر واحد على دية. نعم. وفي البيضتين الدية. يعني خصيتين الدية كاملة. لو قطع خصية واحدة على إيش نصف دية. نعم. وفي الصلب الدية. وفي الصلب أيضا عليه الدية. الصلب يعني أخوة ظهر الإنسان ظهره. لأن يعني الصلب أخوة يعني إذا كسر ظهره انقطع إيش النسل. إيش منك نسل. فمراد بالصلب يعني النسل يعني الذي يخرج من الظهر. فعليه الدية. نعم. وفي العينين الدية. وفي العينين لأنهما 2 لكن عين واحدة نصف الدية. نعم. وفي الرجل الواحدة نصف الدية. نعم إذا ناس الآن لأن هما رجلان ما دام واحدة يكون نصف الدية. الرجال 2 دية كاملة. نعم. وفي المأمومة ثلث الدية. نعم المأمومة يا أخوة يعني ضرب يقول ضرب إيش بأم رأسه أم الرأس يسمى مأمومة أم الرأس يعني ضرب حتى وصل إلى قريب المخ هذا في دية. فيه عفوا فيه الثلث الدية فيه الثلث. نعم. وفي الجائفة ثلث الدية. الجائفة وصل إلى الجوف مثلا طعنة في سكين وصلت إلى جوفة فيه ثلث الدية. نعم. وفي المنقلة 15 من الإبل. المنقلة يا أخوي قيل أنه يعني يكسر عظمة ضرب حتى إيش كسر العظام هذا فيها أيضا فيه الثلث. نعم. في عفوا في 5 من الإبل. 5 من الإبل. نعم. وفي الأصابع. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل. نعم. أما الأصابع يا أخوة في كل أصبع 10. الأصابع 10 أصابع يكون إيش 100 أصابع اليد. 10 100. أما الواحد فيه العشر يعني إيش 1 من 10 يعني 10 من 100 10. نعم. وفي السن 5 من الإبل. نعم. وفي السن 1 5 من الإبل. نعم. وفي الموضحة خمس من الإبل. نعم، الموضحة والتي إيش توضح العظم، يضربها حتى إيش يظهر العظم، سمت موضحة لأن العظم إيش يتضح يظهر العظم. نعم. وإن الرجل يقتل بالمرأة. نعم، لو أن الرجل قتل المرأة يقتل بها، المرأة قتلت الرجل تقتل به أيضا. نعم. وعلى أهل الذهب 1000 دينار. نعم، إذا ما كان عندهم يعني إبل وعندهم مال ذهب عليهم إيش 1000 دينار. 1000 دينار يكون قيمة 100 من الإبل. نعم. رواه أبو داود. نعم. ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا. نعم، القصاص شرط أن يكون القاتل مكلف، لكن لو كان مجنون عمد المجنون خطأ، هذه قاعدة، عمد المجنون خطأ يعني ما يقام عليه القصاص. مجنون رمى شخص من السطح مثلا، رماه ومات هذا السطح، هذا الشخص الذي رمي من السطح، نقول هذا حكم الخطأ، لأن عمد المجنون خطأ. طيب الصغير أيضا عمد الصغير خطأ، لو الصغير رمى شخص في حفرة وطاح ومات يكون خطأ، ما يقام عليه القصاص. إذن عمد المجنون خطأ وعمد الصغير خطأ. قال الشيخ قال أن يكون قاتل إيش مكلف يعني بالغ عاقل. المجنون إذن خرج المجنون خرج إيش الصغير. نعم. والمقتول معصوما. معصوما يعني أن يكون مسلما معصوم الدم. أما الكافر لا، ما يقتل مسلم بكافر. نعم. ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية. نعم، يعني أن يكون مسلم مسلم. طيب إذا كان عبد ما يقام عليه قصاص إذا قتل عبده. لا، المسلم ما يقتل بالكافر، لكن الكافر يقتل بالمسلم. لو أن كافر قتل مسلم في ديارنا يقام الحد على هذا الكافر، لكن لو مسلم قتل كافر ما يقام عليه حد القصاص. نعم، لأن الإسلام يقول يعلى ولا يعلى عليه. نعم. فلا يقتل المسلم بالكافر، هذا الشاهد، فيقتل المسلم بالكافر. نعم. ولا الحر بالعبد، ولا الحر بالعبد، قتل عبده ما يقام عليه حد القصاص. نعم. وأن لا يكون والدا للمقتول. نعم، هذه مسألة مهمة يا إخوة، جاء في الحديث لا يقاد والد بولده، لو أن الأب قتل ابنه ما يقاد الأب، هذا قول الجمهور. القول الثاني قالوا لا، الآية عامة، النفس بالنفس حتى وإن كان والده، عرفت كيف؟ واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لكن يقول القول الصحيح أنه راد إلى القاضي، إن كان الأب عرف بإجرامه ونحو ذلك القاضي له الحق إقامة الحد عليه. فالشاهد أن هذا راجع إلى القاضي، اجتهاد القاضي. نعم. فلا يقتل الأبوان بالولد. نعم، الأبوان يعني الأم والأم، لكن الصحيح أن هذا راد إلى القاضي. نعم. ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين. نعم، اتفاقهم كلهم اتفقوا ايش على القصاص. لو شخص قال لا انا عفيت خلاص سقط القصاص، فلا بد من اتفاق الاولياء كلهم على القصاص. لو شخص واحد عفى انتهى الامر. نعم. والامن من التعدي في الاستيفاء. نعم، الامن من التعدي في الاستيفاء. ماذا قال؟ الانف بالانف، خشينا اذا قطعنا انفه انه يموت، هذا التعدي اصبح الان مساله. فإذا هنا ما يقص أنفه، يقولون هنا ما يقص أنفه، يعطى الدية لأولياء الذي قطع أنفه، لأن يخشى من التعدي أنه إذا قطعنا أنف يموت هذا الرجل. نعم. وتقتل الجماعة بالواحد. نعم، كما فعل عمر رضي الله عنه لما قتل مجموعة من أهل اليمن في شخص واحد، قال والله لو تواطأ كل أهل اليمن عليه لقتلتم به. نعم. ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد. نعم، يعني الأنف بالأنف، السن بالسن، والشرط بدون تعد. قلنا إذا في تعد يخشى أنه إذا قطعنا أنفه أنه يموت، هذا في تعد، إذا ما يقطع الأنف. نعم. لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية. نعم. ودية المرأة على النصف من الرجل. نعم يا أخوان، المرأة ديتها 50 من الإبل، 50 من الإبل، عكس نصف إيش الرجل، الرجل 100، المرأة لا، 50 من الإبل. نعم. إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. فهما سواء. نعم، ثلث الدية مر معنا في ثلث الدية اللي إيش المأمومة والجائحة والجائفة هما إيش سواء. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود. الحدود عقوبات مقدرة من الشارع، هذه الحدود يا أخي، عقوبات مقدرة من الشارع. أما كانت عقوبة غير مقدرة يسمى تعزير، القصاص عقوبة مقدرة من الشارع، حدود. الزنا اسمه رجم الزاني، عقوبة مقدرة من الشارع يسمى حدود. أما كانت غير مقدرة من الشارع فيسمى إيش؟ تعزيرا. إذن الحدود عقوبات مقدرة من الشارع شرعا، والتعزير عقوبات غير مقدرة من الشارع، يعني اجتهاد القاضي. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا حد إلا على مكلف عالم بالتحريم. نعم، لا حد يعني ما يقام إلا على مكلف. قلنا أن الصبي ما يقام عليه حد، يا أخو الصغير، والمجنون ما يقام عليه حد، لأن قتله يكون إيش؟ خطأ، أليس كذلك؟ عالم بالتحريم. لو إنسان في غابات بعيدة وزنى بمرة يقول والله ما أعلم أن الزنا حرام في الإسلام، هذا أخو إيش؟ ما يقام عليه حد الزنا، لأنه غير عالم بالتحريم. نعم. ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. نعم، الحدود خاصة بالإمام، يعني الحاكم ولي الأمر أو نوابه كالأمير كالقاضي مثلا، ليس لكل أحد حتى تكون مسألة فوضى. نعم. إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه. نعم، إلا السيد له إيش؟ أن يجد إيش؟ الرقيق عبده، له إيش؟ أن يجد عبده. نعم. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. نعم، مثلا رقيق قذف شخص، المسلم إذا قذف يا أخوة كم حد القذف سوف يأتي؟ 80. الرقيق كم حده؟ 40، نصف الحد. نعم، فحد الزنا. قال رحمه الله تعالى: فحد الزنا وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر إن كان محصنا، وهو الذي قد تزوج ووطئها وهما حران مكلفان، فهذا يرجم حتى يموت. نعم، لو بدأ بالزنا بشناعته بشرط أن يكون محصن. المحصن هو الذي تزوج ودخل بالزوجة، يعني جمعها. أما إذا عقد عليها ما جمعها ما يقام عليه الحد. طيب، إذا دخل عليها وجامعها وطلقها يسمى محصن حتى وان طلق. المحصن اللي كانت عند الزوجة أو طلقها، في كل حالتين يسمى محصن يقام عليه الحد. أما إذا كان شابا أو عقد وما دخل، هذا ما يقام عليه حد الرجم. والرجم يا أخوة له حالتان، له حالتان. الحالة الأولى إذا قبض عليه إيش؟ متلبس بالزنا، هذا يرجم حتى الموت. الثاني إن جاء إيش؟ هو معترف بالزنا وراد إيش؟ أن يطهرونه، فهذا يرجم. فإذا هرب يترك، ما يتبع، لأن ما عز عن الله لما هرب تبع بعض الصحابة وقتله، فقال له وسلم: هل لا تركتموه؟ لأنه جاء إيش؟ جاء نادما. أما الذي تلبس بالزنا وتم القبض عليه، هذا يرجم حتى الموت. فقال: إن كان محصنا، قال هو الذي تزوج ووضعها وهما حران مكلفان، فهذا يرجم حتى يموت. نعم، وإن كان غير محصن. وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عن وطنه. نعم، أما كان ما هو متزوج يجلد 100 جلدة ويغرب، إيش؟ يطرد عن بلده. لكن إذا خشي فسادة في البلد الثاني وناس يسجن ولا يغرب، يكون السجن سنة بدال إيش؟ التغريب. نعم، ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهاداتهم. نعم، يعني أن الزنا يثبت أن يقر هذا 4 مرات، لكن صحيح لا، إن غر مرة واحدة يكفي يا أخوة، لا يشترط 4 مرات. ولماذا قال الشيخ 4 مرات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز: أجامعت يعني عاد عليه كلام 4 مرات، لكن يقول نعم نعم نعم. لكن صحيح أنه إذا أقر مرة واحدة خلاص كفى. أو يشهدون 4 شهود أنهم رأوا إيش؟ يجامعها كما يجامع رجل زوجته. ما قال والله رأيناها معها في غرفة، لا، هذا ما يسمى زنا. شرط أن رأوا إيش؟ يجامعها كما يجامع رجل زوجته. نعم. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نعم. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم. رواه مسلم. نعم. وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن. نعم، يعني هذا الحديث فيه إيش؟ فيه الجلد والرجم، لكن صحيح أنه إيش؟ إذا كان ثيبا فقط يرجم ولا يجلد. وكان بعض الصحابة يقول إيش؟ يجلد أول شيء بعدين إيش؟ يرجم. لا صحة لأنه اكتفى بالرجم. نعم. كما في قصة ماعز والغامدية. والغامدية. نعم. ومن قذف محصنا بالزنا وشهد عليه به ولم تكتمل الشهادة جلد 80 جلدة. نعم. من قذف إيش بالزنا محصنا، شرط يكون إيش محصن. لو قذف شاب صغير ما سمى قذف، ما سمى قذف، ويشمل الرجل والمرأة، وخاص لو قال لرجل يا زاني أو قال لامرأة يا زانية وكان ما محصن وكانت محصنة هذا يقام عليه الحد. قال أو يشهد عليه به، قال ولم تكمل الشهادة، قال عليه إيش جلد 80. لكن لو جاب معه شهود 4 شهود ما يقام عليه الحد. جاب شهود معه 4 أتى بشهود قال أن هؤلاء يشهدون أنه أن هذا زاري، هنا ما يقام عليه حد الجد. نعم. وقذف غير المحصن فيه التعزير. نعم التعزير قلنا إيش التعزير؟ هو عقوبة غير مقدرة شرعا، يعني من اجتهاد القاضي. إذا قذف شخص غير محصن شباب يعني عزاب، هنا إيش على حسب ما يراه القاضي، يجلدها ويستنى على حسب ما يراه القاضي. نعم. والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. نعم هذا المحصن الحر البالغ المسلم العاقل العفيف، يعني إيش الذي لم يعرف بالزنا. نعم. والتعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. نعم هذا إذن التعزير هو عقوبة غير مقدرة شرعا في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة، هذا يسمى التعزير. قال رحمه الله تعالى. نعم. قال حد السرقة، السرقة ما أخذ خلسة من حرز، هذا السرقة. كل شيء أخذ خلسة من حرز يسمى سرقة. والحرز هو المكان الذي تحفظ فيه الأموال، المكان الذي تحفظ الأموال يسمى حرزا. نعم. قال رحمه الله تعالى. ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه. نعم. قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. نعم. إذا سرق ربع دينار ذهب يعني وصاعدا، هذا هو النصاب، أن يكون السرقة تبلغ النصاب. الشرط الثاني أن يكون إيش من حرزه، الحرز المكان الذي تحفظ فيه الأموال. لكن لو وضع ماله عند الباب هنا ليس عليه قصر، لأنه إيش مفرط ما تقص اليد. لكن إذا كانت الأموال داخل البيت في مكان تحفظ فيه الأموال هنا يسمى السرقة. إذا كانت ربع دينار ذهب وصاعدا هذا النصاب. فإذا السرقة لها شرطان، الأول أن يكون يبلغ النصاب، الثاني يكون إيش من حرزه، والحرز هو المكان الذي تحفظ فيه الأموال. قال قطعت يده من المفصل يعني الكف فقط يا إخوة، ثم حسمت. إيش من حسمت؟ يعني توضع في زيت مغلي. يقول العلماء أن وضعها في الزيت أشد من قطعها. هنا لكن الآن لعل الطب الآن يعني عندهم يعني بعض الأدوية توقف الدم، لأن يعني يأخذ زيت المغلي يوقف الدم، فالمشهد أن الشاهد أنه توضع في الزيت حتى يقف الدم. نعم. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. نعم. وإذا سرق مرة ثانية تقطع إيش يده اليسرى. في الأولى تقطع اليد اليمنى، لأن اليمنى غالبا هي التي تباشر السرقة، فقطعت اليمنى، لأن اليمين غالبا هي التي تباشر. فإن عاد السرقة قطعت إيش اليسرى. طيب إن عاد مرة ثالثة قال إيش يسجن، ولا بعض العلماء إيش قال؟ قال تقطع رجله اسمه يده اليسرى. فإن عاد الرابعة قطعت رجله اليمنى. فإن عاد الخامسة قال يشرب ما في بير أو شيء. لكن صح لا أنه إما في الحالة الأولى تقطع يد اليمنى، فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عاد الثالثة فإنه إيش يسجن في الحالة هذه ولا تقطع يد اليسرى. نعم. فإن عاد حبس، هذا الشاهد، إن عاد يعني الثالثة يحبس ما تقطع يده اليسرى. نعم. ولا يقطع غير يد ورجل. نعم فقط يا إخوة، القطع خاص باليد والرجل فقط، ما يقطع الذراع أو تقطع الرجل إلى الساق لا. نعم. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. يعني الدينار يعني من الذهب، هذا النصاب يا إخوة. نعم. وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنن. نعم لأن هذا أخوة ليس حرز، الشجرة ليس الثمر اللي كان إيش على الشجر تأكل وتمشي ما يسمى سرقة. لكن لو وضع في مكان يوضع فيه الثمار هنا يسمى سرقة. والكثر يا أخوة هو الطلع اللي يكون في النخل، طلع النخل يسمى كثر. نعم. وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. نعم، قطع قطاع الطرق، المحاربين يعني قطاع الطريق، قاطع الطريق يسمى محارب. فهذا إخوة إذا قتل الناس وسرق أموالهم يقتل ويصلب، يقتل ويصلب، يصلب 3 أيام، يعني يعلق على جدار أو نحو ذلك، يعني تنكيل وتخويف لغيره. هذا بالنسبة إلى يعني إذا اسمه قتل ونهب أموال الناس. أما إذا يعني إذا قتل فقط وما أخذ أموال الناس، فقط قتل، هذا إيش؟ يقتل، يقتل. أما إذا أخذ أموال الناس هذا إيش؟ تقطع يده، لأنه سارق. هذا في تقطع عفوا يده ورجله، لأنه يكون سارق. فإذن قطاع الطرق له 3 حالات: الحالة الأولى أن يأخذ أموال ويذبح الناس، فهذا يقتل ويصلب. الحالة الثانية أن يقتل فقط، ما أخذ أموال، فقط قتل، هذا إيش؟ يقتل الناس بالنفس. الحالة الثالثة يأخذ الأموال فقط لكن ما يقتل الناس، هذا حكم السارق، تقطع يده ورجله. نعم. إيش قال الشيخ؟ وهم قال رحمه الله تعالى: وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم. هذا الشاهد، قطاع الطريق، هم قطاع الطريق. نعم. ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل. نهب يعني الأموال أو قتل الأنفس. نعم. فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب. هذا الأول، قتل الشخص وأخذ ماله، هذا يقتل ويصلب، يعني شو علق 3 أيام حتى تخرج ريحته، تعزير له وتخويف لغيره. نعم. ومن قتل تحتم قتله. نعم، لكن إذا قتل فقط ما أخذ المال يقتل، لأن النفس بالنفس. نعم. ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى. نعم، أما إذا أخذ المال فقط وما قتل تقطع يده ورجله. طيب، لو عفوا أولياء المقتول نقول حتى وإن عفوا القصاص لا بد منه، شوف، إلا في هذه المسألة ليس هناك عفو، لأن هذا حق لله سبحانه وتعالى. فيا إخوة، في مسألة قطاع الطريق، يا إخوة، قطاع الطريق إذا عفى أولياء المقتول الحد ما يقع، ما يسقط عفوا، واقع الحد لا بد منه. طيب، ومن أخاف الناس نفي من الأرض. لكن لو كان فقط عصابة يخوفون الناس فقط، هذا ينفهم الأرض، يعني في السجن الآن يسجنون. نعم. ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ. نعم، هنا البغاة هم الخوارج، يعني البغاة يعني هو الخوارج الذي يخرجون على الإمام، البغاة. فهؤلاء إذا خرجوا على الإمام أول شيء يبعث لهم العلماء يناصحونهم، لأن عندهم شبه، كما أرسل عليه رحمه الله ابن عباس يناصح الخوارج، فإذا أبوا قاتلهم الإمام. نعم. وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما نعم مراسلتهم يعني إيش معنى مراسلة؟ يعني يرسل لهم أهل العلم يناصحونهم. نعم. وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز. نعم، يعني الشبه يبينون لهم هذه الشبه ويزولونها عنهم. نعم. وكشف شبههم. نعم، كشف شبههم، ما يكشف الشبه إلا العلماء، يا أخوان يبينون أن هذه الشبه وأن هذا خطأ وهذا لا يجوز، ودلي كذا ودلي كذا. نعم. فإن انتهوا كف عنهم. نعم، إذا انتهوا تابوا وندموا خاص يتركون. نعم. وإلا قاتلهم. وإلا قاتلهم الإمام. فإن أبوا لا، هنا يقاتلون كما قاتل على رحمه الله الخوارج في حوروراء في النهروان. نعم. وعلى رعيته معونته على قتاله. نعم، يعني رعية الإمام يقاتلون معه هؤلاء الخوارج. نعم. فإن اضطر إلى قتالهم أو إتلاف مالهم فلا شيء على الدافع. نعم، لا شيء على الدافع، يعني الذي مع الإمام ما يقول أنت قتلت عليك أي خصوص، لا، وقاتل مع الإمام فلا شيء عليه. نعم. وإن قتل الدافع كان شهيدا. نعم، أما الذي مع الإمام يكون شهيد، أولاك لا، أولاك كلاب النار، خوارج كلاب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يتبع لهم مدبر. نعم، لكن إذا هربوا يتركون، ما يتبع على المعمد. نعم. ولا يجهز على جريح. والجريح يترك ما يقتل بل يداوى، لأنه مسلم يبقى مسلم. نعم. ولا يغنم لهم مال. نعم. ما مثلا أموالهم ما تؤخذ إخوة، ما يغنم، إنما إيش؟ أموالهم لهم. نعم. ولا يسبى لهم ذرية، أولادهم ونسائهم ما تسبى لأنهم مسلمين. نعم. ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس من نفوس أو أموال. نعم، يعني ليس هناك ضمان، يعني الذي قتل، الذي قاتل مع الإمام وقتل شخص من الخوارج لا شيء عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد. الردة هي الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام، هذا الردة، الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام. وأحكام المردة كثيرة يا أخوة، حالات كثيرة موجودة في كتب الفقه، وترجع هذه الأمور إلى أربعة أشياء: إما يكفر بالقول كسب الله، أو بالفعل كالسجود للأصنام والقبور، عارف كيف؟ الأضرحة، أضرحة الأولياء، وإما بالاعتقاد يعتقد أن هذا الدين غير صحيح، وإما بالشك، يعني يشك في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أربعة أشياء: إما الردة تكون بالقول، تكون بالفعل، تكون بالاعتقاد، تكون إيش؟ بالشك. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. هذا الشعر هو إيش؟ الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام، إما بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك. نعم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام. نعم، نواقض الإسلام ذكر الإمام محمد بن الوهاب 10، هي كثيرة، أوصلها بعض الأحناف إلى 400 ناقض، لكن عند التأمل يا أخوة تجد أن هذه النواقض كلها تدور حول هذه العشرة، وهذه العشرة كلها إما قول أو فعل أو شك أو اعتقاد. نعم. وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه، فمن ارتد استتيب 3 أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف. هذه مسألة خلافية، هل المرتد يستتاب أم لا؟ على قولين لأهل العلم. القول الأول أنه يستتاب، هذا قول عمر بن الخطاب رحمه الله الظاهر. القول الثاني أنه ما يستتاب بل يقتل مباشرة، يقول سلم من بدل دينه فاقتلوه، وهذا قول معاذ بن جبل رحمه الله كما في صحيح البخاري. فمسألة خلافية، والصحيح أنه على حسب ما يراه الإمام، عفوا الحاكم، عفوا يعني القاضي، رأى القاضي من مصلحة استتابته استتاب، ورأى القاضي من عدم من مصلحة عدم استتابته فإنه يقتل مباشرة. هذا هو القول الصحيح في المسألة. العلماء على قولين: يستتاب، هذا قول عمر بن الخطاب، لا يستتاب، هذا قول معاذ، والصحيح أنه يرجع إلى القاضي، قاضي البلد. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. نعم. والقضاء، والقضاء لا بد للناس منه فهو فرض كفاية. نعم، الأصل أن القضاء فرض كفاية، لكن إذا ما وجد يعني شخص أهل القضاء إلا زيد من الناس، وأن يكون القضاء في حقه فرض عين، لأن ما في قاضي أفضل منه، يكون في حقه فرض عين. نعم. قال رحمه الله تعالى: يجب على الإمام نصب من يحصل به الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. نعم. وعليه أن يولي الأمثل، فالأمثل بالصفات المعتبرة في القاضي. نعم، الأمثل في الأمثل يكون مثلا عرف بالعبادة، عرف بالتقى، وعرف بعدم محاباة الناس أو مواطاة الناس، هذا الأمثل في الأمثل. نعم. ويتعين على من كان أهلا، يتعين يعني إيش؟ يكون فرض عين، يتعين أن يكون فرض عين إذا كان أهلا، ليس هناك يعني شخص يعني عالم أو كفو إلا هذا الشخص، يكون القضاء في حقه فرض عين. نعم. ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. نعم، يعني شرط ما يشغل عما هو أهم منه، مثلا ما يشغل عن مثلا يعني أولاده مثلا عن مصالحه، ما يشغله. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هنا هذه قاعدة ذكر الترمذي الإجماع على هذه القاعدة: البينة على المدعي. البينة هي ما أظهر الحق، كل ما أظهر الحق يسمى بينة، لأن أبان الحق، أظهر الحق. فمن كان عنده دعوة يطالب بالبينة، مثلا شخص قال: يا هذا الجوال لي مثلا، نقول: هل عندك شيء يثبت أن الجوال هذا لك؟ قال: لا والله ما عندي. إذن ليش نقبينة؟ الجوال عند من؟ عند بدر. نقول تعرف قوي والله أحلف الناس جوالي، إذا حلف بدر خاص أصبح الجوال له. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. جوالي والله ما هو جواله مثلا يقول هكذا. هذه قاعدة مجمع عليها، ذكر إجماع الترمذي رحمه الله أن البينة على المدعي. لو يعطى الناس بدعواهم، عارف كيف؟ لدعوا ناس أموالنا وناس ودماءهم، قال هذا المال مالي أو هذا قتل فلان، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. يعني نعم، يعني القاضي يجتهد على حسب ما يسمع، قد يصيب وقد يخطئ، إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر. نعم. فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة. نعم، عليه البينة. البينة يا أخوة إما كتابه وإما شهود اثنان، عاد كيف، وإما إقرار يقول باقي يقول نعم هذا رجل له عليه مال مثلا، هذا بينة. نعم. إما شاهدان عدلان. الشرط هو شاهدان عدلان، والعدل ما هو العدل؟ هو الرضي. العدل هو الرضي ممن ترضون من الشهداء. نعم. أو رجل وامرأتان. أو رجل وامرأتان. شيخوة المرأة تشهد فقط في الأموال، فقط في غير الأموال ما تقبل شهادة النساء، في النكاح ما تقبل شهادة المرأة، في الطلاق ما تقبل، وهكذا. فشهادة النساء خاصة في الأموال فقط. نعم. أو رجل ويمين المدعي. نعم، أو رجل ويمين المدعي، معه رجل واحد شاهد ويمينه هو، نعم تقبل. نعم. لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. نعم. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، وهو حديث صحيح. نعم، حديث صحيح. نعم، يعني الشاهد ومعه يمين المدعي. نعم. فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ. نعم، إذا ما عنده بينة نقول يا أخي هل لك الجواق؟ والله الجواق. نقول احلف، هذا حلف خاص، لأن ذاك ما عنده بينة المدعي. نعم. فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول. نعم، النكول إيش هو؟ هو الرجوع عن الحلف، ما يحلف يسمى النكول. إذا ما حلف يسمى نكول، الرجوع عن الحلف. إذا قال احلف إن هذا الجوال لك، يقول لا ما أحلف، إذن يكون هنا الحسب ما يراه القاضي، إما يعطي هذا الجوال أو الحسب ما يراه القاضي، لأن هذا حلف ما حلف، نكل ولكن يدعي. نعم. ها؟ إيه ما هو ليه؟ هذا يسمى النكول، هلا حسب ما يراه القاضي، يقول خاص أعطى جواله أو ردت اليمين على المدعي. نعم. فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به. نعم، خاص إنه يقول لها في الجوال، هل أنا يكون القاضي الآن خذ الجوال فلان أعطاه جواله، لأن هذا الرجل ما حلف. نعم. ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المدعين. نعم، من مثل إخوة شخص نجار والآخر ما هو نجار، ما أعرف نجارة وعنده عدة النجارة، يقول يا شيخ النجار هذا عدة النجارة لي، هذا بينة، هو خاص أعطى عدة النجارة، هذا بينة. فالقضاء يا اخوان احيانا القاضي عنده في راسه، ذكر العلماء في المغني القدامى في المغني وغيره، فراسه القضاء وهكذا. فالشاهد اذا كانت هناك قرينه يحكم بهذه القرينه. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن البينه القرينه الداله على صدق احد المدعين مثل نعم. ان تكون العين المدعى بها بيد احدهما فهي له بيمينه. نعم، مثل ايش؟ السياره عند زيد، هذا بينا لأنها لها السيارة، من عرفنا السيارة وهي عنده، هذه الناقة من عرفنا فلان أن هذه الناقة له، هذا بينا عن جاي الآن تدعي أن هذه ناقتك، ما تقبل. نعم. ومثل أن يتداعى اثنان متاعا لا يصلح إلا لأحدهما. نعم. كتنازع نجار وغيره آلة النجارة. نعم. وحداد وغيره آلة حدادة ونحوها. نعم، هذاك عرف أنه حداد وهذا ليس حدادا، نقول إذا هذه العدة لهذا الحداد، لكن نجار هذا ليس نجار، نقول العدة لهذا النجار، وهكذا. هذه يسمى أيضا قرينة. نعم. وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية. نعم. الأصل إخوان أن الشهادة فرض كفاية، لكن أداؤها فرض عين. إذا شهدت في أول أمر وطلبك القاضي يجب عليك إيش؟ أن تحضر. نعم. وأداؤها فرض عين. واضح. نعم. ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. ظاهرا يعيش في الظاهر لنا أنه يصلي وفي خير الباطن يعني ايش؟ يعني ما ثبت انه يعني عليه مثلا جنايه سرقه او نحو ذلك، هذا معنى الباطن، يعني ما اتهم في زنا او في سرقه او نحو ذلك. نعم. والعدل هو من رضيه الناس. هذا الرضي، العدل هو الرضي، كما قال ممن ترضون من الشهداء. نعم. لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. نعم. ولا يجوز ان يشهد الا بما يعلمه برؤيه او يعني سمع. الا يكون ايش؟ متاكد، اما راى بعينه او سمع. نعم. او سماع او سماع من المشهود عليه. نعم. يعني هذاك الرجل قال نعم فلان له عليه دين، أن سمعت قال فلان له عليه دين اشهد. نعم. سمعت. نعم. او استفاضه يحصل بها العلم في الاشياء التي يحتاج اليها كالانساب ونحوها. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد او دع. رواه ابن عدي. لا هذا حديث ضعيف ما يصح، لكن معناه صحيح لكن هو ضعيف الاسناد. نعم. ومن موانع الشهادة مظنة التهمة. نعم. إذا كان بينهم عداوة ما تقبل هذه الشهادة، يعني بينهم تهمة إيش؟ عداوة. نعم. كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس. كذلك الابن لأبيه ما تقبل الشهادة، ولا الأب لابنه ما تقبل. نعم. وأحد الزوجين للآخر. الزوج لزوجته ما تقبل الشهادة، والعدو على عدوه ما تقبل الشهادة، هنا ما تقبل. نعم. قال رحمه الله والعدو على عدوه كما في الحديث لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه. الغمر يعني الحقد، الحاقد يعني عداوة بينهم. الغمر يعني عداوة. نعم. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. القانع يعني الخادم لأهل البيت، لأنه قالب إيش يتواطأ معه. نعم. رواه أحمد وأبو داود. نعم. هو حديث جيد. نعم. وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. لقي الله وهو عليه غضبان. هذا الغموس ما معنى في كتب الإيمان، يمين الغموس. نعم. متفق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب القسمة. آخر شيء القسمة والإقرار. القسمة يا أخوة مثلا اثنان لهم أرض اشتركوا في أرض، إذا كان ثم الآن كل شخص يريد إيش؟ هذا يريد إيش؟ نصيبه من الأرض، والآخر يقول لا أنا ما أستطيع أن إيش؟ أقسم الأرض، الأرض صغيرة ما أستطيع. فإما يا أخوة تكون القسمة يعني عن تراضي، الأرض مساحتها مثلاً 5000 متر، هل تقسم؟ لا تقسم، تكون القسمة إيش؟ عن تراضي، لك 2500 أو 2500. لكن لو كانت الأرض مساحتها 200 صغيرة يعني 100 وش تكفي؟ هذا الآن يسمى جبار، تراب. الأولى جبار لأن الأرض واسعة، ليس هناك ضرر، يجبر عليه أنها تقسم. لكن الصغيرة هذا إيش الضرر؟ هنا لابد إيش أن تكون ترى يقول فلان أعطيك كذا وتركه الأرض، فهم إيش القسمة. فيخوه تذكر هنا في باب إيش الدعاوى، لأن هذا يدعي أنه يريد حق من الأرض. نعم. وهي نوعان. قال رحمه الله تعالى وهي نوعان. نعم. قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه. لا ضرر فيه، أرض مساحتها 5000 متر ما في ضرر يأخذ، لكن نصف له نصف، أين الضرر؟ تقسم هذه الأرض. نعم. ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة. المثليات مثل إيش؟ مثل عندهم مثلا 50 كيس من الشعير، الشعير كله واحد، أليس كذلك؟ مثليات هذه، أو دور كبار أو أملاك واسعة يعني أراضي واسعة، هنا إيش؟ هنا خاص تقسم جبارا لأن ما في يعني مضرة. نعم. وأما التراض قال رحمه الله وقسمة تراض وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة. نعم. في ضرر تكون الأرض مثلا صغيرة أو يكون بيت صغير، كيف يقسم البيت؟ في ضرر الآن. نعم. وفيه رد عوض. نعم. فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم. نعم. لا بد إيش أنهم إيش يتراضون مثلا يباع هذا البيت مثلا، لكن ما يجبر شخص يقول لا أنا أقسم البيت، لا ما يجبر، كيف يقسم البيت؟ لا. نعم. وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته. نعم. يباع خلاص، قال خلاص يباع، إحنا ما نقسم البيت لكن يباع، خلاص يباع البيت. نعم. وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها والله أعلم. لكن إذا تراضوا أن البيت يؤجر، خلاص يؤجر البيت وأجرة البيت تقسم عليكم. نعم. آخر شيء قال رحمه الله تعالى باب الإقرار. الإقرار هو الاعتراف، وهو سيد الأدلة كما يقال، الإقرار سيد الأدلة. الحنابل يذكرون الإغراض أن آخر في آخر الفخ يأتون في كتاب الإغراض. نعم. ومن اعترف قال رحمه الله تعالى وهو اعتراف الإنسان بكل حق عليه، يعني هذا الإقرار هو الاعتراف، أعترف أن فلان له علي دين، له أعترف أن هذا البيت لفلان، أعترف أن هذا السيارة لفلان، وإقرار هو سيد الأدلة كما يقال. نعم. بكل لفظ دال على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا وهو نعم. من مكلفا ما يكون مجنون، المجنون ما يقبل إقراره، إن جاء صغير قال نعم البيت لفلان ما يقبل. نعم. قال رحمه الله وهو من أبلغ البينات. نعم أبلغ يعني هو سيد الأدلة، سيد الأدلة. جاء لا عذر لمن أقر، لكن هذا يعني ما هو بحديث لكن معناه صحيح، لا عذر لمن أقر. نعم. ويدخل في جميع أبواب العلم والعبادات والمعاملات والأنكحة وغيرها. نعم. وفي الحديث لا عذر لمن أقر، لا هذا ما هو حديث أخوه، لا ما هو حديث. نعم. ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال، والله أعلم. والله أعلم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، أهلنا ولله الحمد. هذه رسالة مباركة في الفخ للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، نفع الله بما سمعنا ورزق الله وإياكم خلاص بالقول والعمل. أنا لما قرأت هذه الرسالة على الشيخ صالح حيدان الله يرحمه من التسالكين كان يثني على هذا الكتاب، يقول هذا الكتاب نافع جدا، كتاب منهج السالكين يقول نافع جدا، وهو يقول يعني مختصر في الفقه الإسلامي. الحمد لله أن الله أتم علينا ختم هذا الكتاب. على الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.